موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع يحيى علي السيد أحمد حواس، المقيم في ميت الخولي عبد الله، مركز الزرقاء، محافظة دمياط. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الموارد المائية والري، بيقول فيها: إحنا يا حضرات 13 أسرة مصرية من أصحاب المعاشات، كنا بنشتغل قبل ما نخرج للمعاش في محطة طلمبات السر والأعلى التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للإدارة العامة للمحطات، واللي مقرها مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكلنا كده تابعين لوزارة الموارد المائية والري. وفي أثناء شغلنا كنا عايشين في السكن الإداري التابع للمصلحة في ميت الخولي عبد الله مركز الزرقاء بمحافظة دمياط. ومن أول ما سكننا والبهوات قالوا لنا: ده سكن إداري تابع للمصلحة وانتوا شغالين في المصلحة برضو لكن على رأي المسك ان كنتوا اخوات ايه؟ اتحاسبوا. الله ينور عليك، او كده زي الفل. عشان تسكنوا بقى هتدفعوا ايجار للسكن ده كل شهر، ما تزعلوش مني. وقلنا وماله، ندفع، خصوصا ان السكن مناسب والايجار كمان مناسب للمرتبات اللي بنصرفها كل شهر. المهم فاتت عشرات السنين والأمور استقرت، وخلاص بقى كله رتب أمور دنيته على الوضع اللي هو عايش عليه، ولأن المباني دي قديمة بقينا نجمع من بعض ونعمل لها الصيانة الدورية. ولما طلعنا على المعاش المرتبات قلت طبعا، لكن كنا بندفع الإيجار المطلوب وما قلناش لأ، لغاية ما حصل حاجة غريبة. لقينا البهوات جايين وبيقولوا: تم رفع الإيجار لـ600 جنيه في الشهر عن كل وحدة. لا ومش كده وبس، ده انتوا هتدفعوا المبالغ دي بأثر رجعي سنتين فاتوا، ويا الدفع يا الطرد، ورايا صبحي لما نجهز لجان الطرد. وفي غمضة عين لقينا نفسنا مهددين بالطرد وبالحبس كمان، لأننا ما معناش فلوس ندفع كل واحد حوالي 15,000 جنيه، ده غير بقى الإيجار الشهر اللي تقريبا هياخد نص المعاش اللي بنقبضه. طب إحنا كأسر نعيش إزاي؟ دي شكوتنا وأملنا يتم النظر فيها وحلها في أقرب فرصة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.